بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال: نرجو ان تذكروا اعراب المضارع الذي دخل عليه جازم ولم يحذف منه حرف العله. نرجو التوضيح للاعراب بالضمه المقدره. له بالضمة المقدرة مجزوم على جزمه الضمة على ما ذكره. إذا قلت لم يدعو ولم تحذف الواو فيكون المحذوف الحركة التي كانت مقدرة على الواو. هذا على أحد الوجهين في الإعراب. والوجه الثاني الذي ذكرناه أمس مجزوم على جزمه حذف حرف العلة. وهذا الموجود سواء كان الألف أو الواو أو الياء إنما هو تولد لأجل الإشباع فقط، وليس هو حرف العلة، وإنما هو متولد عن الإشباع. ضابط الفعل المعتل أحسنت. تذكر كلام الناظم الضابط أحسنت، أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فهذا هو ضابط الفعل المعتل ما كان آخره ألف أو واو أو ياء. الألف ما هو الذي ينوى فيها؟ أحسنت، ينوى فيها الرفع والنصب. طيب، والواو والياء ما هو الذي ينوى فيهما؟ الرفع، وأما النصب فيظهر للخفة لقوله: وأبدي نصبا ما كيدعو يرمي، ثم قال: والرفع فيه منوي. فالذي ينوى فيهما هو الرفع، وأما النصب فيظهر ويبدأ. وحال الجزم ما حكم هذه الثلاثة الحروف؟ أنها تحذف. أحسنت، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. تقول عند قوله تقضي حكما لازما، أراد بهذا الكلام عند قوله تقضي حكما لازما، أراد بهذا الكلام أن حذف حرف العلة من آخر الفعل الجازم أمر لازم. أراد بهذا الكلام أن حذف حرف العلة من آخر الفعل للجازم أمر لازم. تقضي حكما لازما، لازما أي تحكم حكما لازما، أي أن هذا الحكم لازم، حذف حرف العلة عند وجود الجازم أمر لازم لا بد منه للجازم، أمر لازم لا بد منه، يعني في القياس، فإن السماع لا يلزم فيه هذا، فإن السماع لا يلزم فيه هذا. نعم، تقدم معنا أنه ربما سمع ثبوت حرف العلة مع وجود الجازم، لكن هذا سماع ويقتصر فيه على المسموع، والكلام على هذا الحكم الجازم في غير السماع، في غير القياس، أنك تقضي هذا الحكم اللازم وتحكم به، لا بد أن تحكم به، أنك تحذف حروف العلة عند وجود الجازم، هذا الحكم لا بد أن تحكم به حتما، وهذا في القياس. وأما في السماع فله حكم آخر، السماع، السماع له حكم آخر فلا يلزم فيه هذا. فمن السماع، من يذكر شيئا من السماع أنه ثبت حرف العلة مع وجود الجازم؟ يا أبا عبد الله تفضل. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، شاهد كأن لم ترى سنت. ها آخر، نعم، هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. أحسنت، الشاهد لم تهجو. آخر تن بما لاقت لبون بني زياد. شاهد ألم يأتيك سنت. وهذا من أي، من الأول أم من الثاني أم من الثالث؟ إذا العجوز غضبت وطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. العجوز إذا غضبت طلقها، هكذا يقول. ما في عنده هذا الصفات كما يقال، حمر عين عنده صبر على العجوز. يقول إذا العجوز غضبت وطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. أجلس رضا ولا تملق عندها، أرح نفسك. يقول لك هذا خلاف السنة. من أي هذا؟ إيش الذي الآن هنا بقي مع وجود الجازم؟ لا الألف ولا ترضاها ولا تملقي، هنا بقيت الألف مع وجود الجازم. فهو كقولك أن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، هذا مو صحيح أنك طلقها على طول. اصبر على غضبها، أحيانا تغضب دلعا منها، هذا شديد، هذا خلاف الهدي النبوي. وفي الصبر على النساء نأخذ درسا يا أخوان، كله سهل هذا الحمد لله. كيف؟ نعم نعم. أبى الله أن أسمو بلا أب ولا أمي، قد تقدر. نعم للشعر، أنها لا تظهر. نعم لأجل الشعر فقط، حتى يستقيم له الوزن ضرورة. يعني يريد بهذا أن الفتحة قد تقدر على الواو والياء، والأصل في الفتحة أنها تظهر، الأصل في الفتحة أنها تظهر، لكن قد تقدر على الواو وعلى الياء في الشعر كما ذكره. وهو قوله أبى الله أن أسمو بلا أب ولا أمي، ما قال أن أسمو، حقه أن يقال أن أسمو، لكن لأجل أن يستقيم له الشعر قال أن أسمو، قدر الفتحة على الواو. وهذا في الشعر، هذا في الشعر أن الفتحة تقدر على الواو وعلى الياء، أما في غيره لا، تظهر لخفتها. أبى الله موجود عندك، موجود في الحاشية الظاهر. ما نعم ما أقدر الله، إيش ما أقدر الله؟ الله كأنه تعجب، صيغة تعجب، هذا عندنا مضبوط هكذا. ما أقدر الله أن يدنى على شحط، من داره الحزن، من داره الحزن، ممن داره صول. إيش الشاهد؟ أن يدني عندنا بالألف، بالألف أن يدنى. أن يدني يا أخوان الصواب فيما هنا ولا شيء. قال ما أقدر الله أن يدني على شحط، أن يدني وليس أن يدنى، عندنا هكذا مضبوط أن يدنى. من داره الحزن ممن داره أصول. الشاهد أن يدني أنه لم يظهر الفتح على الياء لأجل الشعر. والبيت الآخر عندك موجود؟ أي نعم، البيت الآخر قبل هذا. فما سودتني عامر من وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. هكذا بأم ولا أبي يا أخوان البيت هكذا، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. إيش أنت من ولد زنا؟ أم ولا أبي؟ ما فيه من أم بلا أبي إلا عيسى عليه السلام، هذا أمر شرعي قدره الله. أما اسمه بلا أب، بلا أب وبأم فقط، هذا فيه شيء، أليس كذلك يا أخوان؟ فيه شيء، كيف؟ إذا كان الأب باعتبار الموت أنه قد مات قبله وقامت الأم برعايته والعناية به، هذا جيد لا بأس. أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. لا لا، يسمو بأم وعدم وجود الأب، هذا الظاهر من البيت. أبى الله أن أسمو أن أرفع بأم وما فيه أب، ما في مانع تكون الأم قد اعتنت به وربته وعلمته حتى رفعه الله، الله أعلم. قال رحمه الله: النكرة والمعرفة. قال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. تقدم معنا وانتهينا من الكلام عن المعرفة على المعرب وعلى المبني، تقدم الكلام على المعرب وعلى المبني، ثم ذكر النكرة والمعرفة. وابن حمدون رحمه الله تعالى يقول: مناسبة ذكر هذا الباب عقب المعرب والمبني أن غالب المعارف مبني وغالب النكرات معرب، هكذا علل رحمه الله في مناسبة تعقيب باب النكرة والمعرفة عقب باب المعرب والمبني، لأن الذي انتهينا منه الكلام على المعرب وعلى المبني، ثم بعد ذلك ذكر النكرة والمعرفة. فما المناسبة أنه يذكر النكرة والمعرفة بعد الكلام على المعرب وعلى المبني؟ قال ابن حمدون: ما سمعت مناسبة ذكر هذا الباب عقب المعرب والمبني أن غالب المعارف مبني وغالب النكرات معرب، هكذا قال رحمه الله، ويحتاج إلى نظر أكثر، خصوصا غالب المعارف مبني، هذا فيه نظر. الذي يظهر غالب المعارف إيش؟ معرب، ليس كذلك؟ معارف ستة وغالبها معرب، لكن هكذا قال ابن حمدون رحمه الله تعالى وهو أعلم، يحتاج إلى نظر في كلامه. والمصنف رحمه الله تعالى قدم الكلام على النكرة قبل المعرفة، فبدأ بالنكرة فقال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. وذكر بعضهم أسبابا لتقديم النكرة على المعرفة، مع أن المعرفة أشرف، والمعلوم أن الأشرف يقدم على غيره، لكن المصنف رحمه الله كما ترى قدم النكرة على المعرفة، فذكر بعض النحاة لذلك أسبابا. فمنها قالوا: لكثرة النكرة، النكرة قالوا أكثر من المعرفة، فقدمها لأجل ذلك، فقالوا: كثير من النكرات لا معرفة له، فهذا يدل على أن النكرة أكثر، كثير من النكرات لا معرفة له، فهذا يدل على أن النكرة أكثر من المعرفة. هذا سبب من الأسباب. ومن الأسباب أيضا كذلك قالوا أن النكرة أصل والمعرفة فرع، أن النكرة أصل والمعرفة فرع، ومعلوم أن الأصل يقدم على الفرع. وسبب أصالة النكرة أن ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة، ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة من غير عكس، ومعلوم أن الشيء أول ما يخلق توضع له الأسماء العامة، هذا معنى يندرج تحت المعرفة ولا عكس، أن ما من قصد تحت النكرة، ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة ولا عكس. قالوا أن الأصل في أو أن الشيء أول ما يولد توضع له الأسماء العامة، ثم توضع له الأسماء الخاصة من الأعلام والكنى وكذلك أيضا الألقاب، أي من الأسماء والكنى والألقاب توضع له بعد ذلك، وإلا أول الأمر يوضع له الأسماء العامة، مثل مولود، مثل ذكر، مثل أنثى، إلى آخر ذلك، هذه أسماء عامة توضع له، ثم توضع له الأسماء الخاصة، فيوضع له اسمه وتوضع له كنيته ويوضع له لقبه. فهذا يدل على أن النكرة أصل، لأنه ما من معرفة إلا وتندرج تحت النكرة بدون عكس ولا عكس في ذلك. فهذه أسباب ذكرها بعض النحاة في تقديم النكرة على المعرفة، والله أعلم. نمشي على ما قالوا رحمهم الله في تقديم النكرة على المعرفة. وذكر هنا من ألفاظ الخضري في بالنسبة لكثرة النكرة عن المعرفة، قالوا ما من، قالوا بعض النكرات ليست لها معارف، قالوا مثل أحد ومثل عريب ومثل ديار، هذه ما يقال الأحد ولا يقال العريب ولا يقال الديار أبدا، وإنما تلزم التنكير، تلزم التنكير، وهي لا تستعمل إلا في سياق النفي وتفيد الاستغراق، أحد وعريب وديار كلها بمعنى واحد، عريب وديار كلها بمعنى أحد، مثل أحد في المعنى، ولا تستعمل إلا في سياق النفي كما هو معلوم وتفيد الاستغراق. لكن هناك استثناء في استعمال أحد في سياق النفي، قالوا قد تستعمل أحد في سياق الإثبات، متى تستعمل أحد في سياق الإثبات؟ أحسنت، تستعمل أحد في سياق الإثبات إذا استعملت في حق الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، إذا استعملت في حق الله أو استعملت وصفا لله سبحانه وتعالى فهي تستعمل في سياق الإثبات، قل هو الله أحد. وكذلك أيضا تستعمل في سياق الإثبات إذا كانت استعملت مع الإضافة أو مع التنييف، فإذا استعملت مع الإضافة أو مع التنييف فهنا أيضا تستعمل في سياق الإثبات، جاء أحد عشر رجلا، وتقول جاء أحد الرجال، الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم تائب، الله يعلم أن أحدكم كاذب، الشاهد ما هو؟ معذرة، استعمال أحد في الإثبات لأنها أضيفت، وأحد الأصل فيها تستعمل في النفي فتفيد الاستغراق، لكن هناك مواضع تستعمل في الإثبات فيها، الموضع الأول إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، والموضع الثاني إذا استعملت في التنييف فهي تستعمل أيضا في سياق الإثبات، جاء أحد عشر رجلا، ومعنى التنييف معروف، ما زاد على العقد يقال له نيف، ما زاد على العقد يقال له نيف، والعقود العشرات والمئات والألوف هذه عقود، فما زاد عليها أحد عشر، إثنى عشر، ثلاثة عشر، إلى أن يصل العقد الثاني ماذا يقال له؟ إلى أن يصل العقد الثاني يقال له نيف، أحد عشر نيف، إثنى عشر نيف، إلى تسعة عشر، ثم عشرون هذا ليس بنيف لأنه وصل إلى العقد الثاني فليس بنيف، وهكذا واحد وعشرون، ثلاثة وعشرون، إلى آخر، إلى أن يصل إلى الثلاثين، فكل هذا نيف، هذا نيف إلى أن يصل إلى العقد فلا يقال له نيف، فعندنا نيف وعندنا عقود، النيف ما زاد على العقد، والعقد هو ما كان من العشرات أو المئات أو الألوف، هذا العقد، فما زاد عليه يقال له نيف، واضح؟ فإذا استعملت أحد في التنييف جاز أن تستعمل في الإثبات، جاء أحد عشر رجلا، وكذلك إذا أضيفت أحد جاز أن تستعمل في الإثبات، جاء أحد الرجال، رأيت أحد الرجال، مررت بأحد الرجال، فهنا لا بأس من استعمالها في الإثبات. وتجد في شرح الهراس الواسطية يقول وأحد يقال لا تستعمل في الإثبات إلا مع الله سبحانه وتعالى، هذا مو صحيح، إلا مع الله سبحانه وتعالى هذا مو صحيح، نقول نعم إلا مع الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن ثم تنييف ولا إضافة، فهي لا تستعمل إلا مع الله جل جلاله، أما في غير الله فلا تستعمل أحد في سياق الإثبات، نقول إذا لم توجد إضافة أو تنييف، أما إذا وجدت إضافة أو تنييف فهي تستعمل مع غير الله سبحانه وتعالى في سياق الإثبات. فعلى هذا من باب الفائدة فقط، أن أحد لا تستعمل إلا في النفي، هذا هو الأصل، وإذا استعملت في الإثبات فمقيدة بما سمعته، مقيدة بما ذكره. والنووي يذكر في مسلم يأتي به إن أحدكم لكاذب، يقول فيه رد على النحاة، ما فيه رد على النحاة أبدا، النحاة اشترط استعمال أحد في النفي بما سمعته، ضابط استعمال أحد بما ذكر، فما يقال في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لكاذب فيه رد على النحاة، لأن هذا إضافة، ويجوز استعمال أحد في الإثبات إذا كانت مضافة لا بأس باستعماله في الإثبات، فما فيه رد على النحاة أبدا، وإنما إذا لم يكن لا ذا ولا ذا فلا تستعمل أحد إلا في النفي، لا تستعمل إلا في النفي. أما إذا وجدت الإضافة والتنييف لا بأس أن تستعمل في الإثبات، فما فيه رد أبدا على النحاة بهذا بالحديث الذي ذكره. قال الله: أو جاء أحد منكم من الغائط وإن أحد من المشركين استجارك. أما الآية الثانية ما فيها اعتراض علينا؟ وإن أحد من المشركين استجارك، لماذا؟ لأن الشرط حكمه حكم إيش؟ النفي، كما هو معلوم النفي والشرط سواء في هذا الحكم، تفيد العموم. وإن أحد من المشركين استجارك فهو كالنفي تماما الشرط. وأما الآية الأولى أو جاء أحد منكم من الغائط، فالجواب عليها أن هذه مقيدة بالإضافة، أو جاء أحد منكم، والإضافة سواء كانت مباشرة أو بمن، هذا تقييد، هذا تقييد، والله أعلم. هذا الجواب بالنسبة للآية الأولى، وأما الثانية ما في إشكال فيها، فالشرط كالنفي تماما. وإنما الإراد في الآية الثانية أو جاء أحد منكم، هذا مضاف، أحد منكم أضافه إليهم، منكم لا من غيركم، فهذا تقييد فيه. وإنما عند الإطلاق لا تستعمل إلا في الاستغراق في النفي، وتفيد الاستغراق. طيب نرجع إلى البيت وشرح البيت كالعادة. قال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. معنى هذا البيت أن ضابط النكرة عند ابن مالك رحمه الله تعالى وعند غيره أيضا كذلك أنها هي التي تقبل التعريفية التي تؤثر فيها تعريفا، هذا ضابط للنكرة أنها التي تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف، أو تكون هذه النكرة ليست قابلة لال وإنما واقعة موقع ما يقبل ال من الأسماء، مثل ذو بمعنى صاحب. ذو ما يقال الذو، هل يقال الذو يا أخوان؟ ما يقال الذو، وإنما هذه ذو واقعة موقع ما يقبل ال وهو صاحب، فيقال الصاحب، فهذا هو ضابط النكرة. ومثل أيضا ذو في عدم قبول ال ولكنها واقعة موقع ما يقبل ال، ما ومن الموصوفتان، ما ومن الموصوفتان، هذان اللفظان لا يقبلان ال، لا يقال الماء ولا يقال المن كما هو معلوم، ولكنهما واقعان موقع ما يقبل ال، فما واقع موقع شيء ومن واقع موقع إنسان، فتقول مررت بما معجب لك وبمن معجب لك، أي بشيء معجب لك وبإنسان معجب لك. فالآن عندنا ما ومن ما يقبلان ال، ولكنهما واقعان موقع ما يقبل ال وهو شيء وإيش؟ وإنسان، شيء وإنسان، واضح هذا؟ فهذا هو ضابط النكرة، وهذا هو حد النكرة، أنها كل اسم قبل ال أو وقع موقع ما يقبل ال، قبل ال التعريفية بهذا القيد، نكرة قابل المؤثرة، أي مؤثرة التعريف فيها عند الدخول عليها، هذا المقصود مؤثرة، أي مؤثرة التعريف فيها عند الدخول عليها. أما إذا كانت زائدة فهذا لا يقال في الاسم نكرة، مثل اليزيد ومثل العباس ومثل الحارث، هذه لا يقال فيها نكرات لأنها قبلت ال، لا، لأن ال هنا ليست مؤثرة فيها التعريف، هي معارف، هي معارف، والنكرة هي التي تقبل ال وتؤثر فيها التعريف، مثل الرجل الرجل، قلم القلم، فرس الفرس، إلى آخر ذلك. فهذه نكرات، نعم، لأنها قبلت ال وأثرت فيها التعريف، أما ال الزائدة فتخرج، فليست مؤثرة تعريفا فيما دخلت عليه. فقوله مؤثرا من أجل إخراج الزائدة. طيب، وضابط آخر أيضا كذلك، لا تقبل ال النكرة هذه ولكنها تقع موقع ما يقبل ال، وأشار إليه بقوله أو واقع موقع ما قد ذكر، أي ما يقبل ال، موقع ما قد ذكر أي ما يقبل ال، مثل ذو واقع موقع ما يقبل ال وهو صاحب، ومثل ما ومن واقعتان موقع ما يقبل ال وهو شيء وإنسان. مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، وقد تقدم الكلام على ما ومن الموصوفتين في الموصل. طيب، انتهينا من الكلام على النكرة. والناظم تعرض لتعريف النكرة ولم يتعرض لتعريف المعرفة، فعرف النكرة بهذا الحد الذي سمعته، وهو حد بالرسم، وهو أن يأتي بضابط من الضوابط، هذا يقال له تعريف بالرسم، يأتي بضابط كلي لهذا، فهذا تعريف بالرسم، فهو حدها يعتبر حدا، هذا من الحدود، يعتبر حدا التعريف بالرسم وهو بالضابط يقال له حد. وهنا كذلك قال ضابط النكرة ما دخلت عليها ألا وقعت موقع ما يقبل، قال هذا ضابط وهو حد عندهم أيضا كذلك، وسمى الحد بالرسم. طيب نعم معنى هذا هو. وأما المعرفة لم يتعرض لتعريفها، لماذا يخون عرف النكرة ولم يعرف المعرفة؟ فالنكرة عرفها بما ذكر من الحد الذي هو بالرسم، والمعرفة عرفها بالعد، المعرفة عرفها بالعد والنكرة عرفها بالحد، لماذا؟ لا بأس. أحسنت بارك الله فيك، لأن النكرة غير محصورة والمعرفة محصورة، فاحتاجت النكرة إلى تعريف، احتاجت النكرة إلى تعريف لأنها غير محصورة، فلذلك عرفها بالحد. وأما المعرفة لما كانت محصورة عرفها بالعد، قال العلم إشارة إلى آخر الضمير، العلم إشارة إلى آخر ذلك، فعرفها بالعد. وأما النكرة غير محصورة فاحتاج إلى أن يعرفها بالحد، والحد هنا بالرسم. قال رحمه الله: النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، هذا هو معنى قوله نكرة قابل أل مؤثرة. قال: النكرة ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل أل، فمثال ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل وغير ذلك أيضا. وهذا الضابط يا أخوان أغلبي، هذا الضابط الذي ذكره رحمه الله تعالى أغلبي، لأننا عندنا من النكرات ما لا يقبل أل ولا يقع موقع ما يقبل أل، مثل أسماء الأفعال المنكرة المنونة، صهن صهن هذا اسم وهو نكرة وليس قابلا لأل ولا واقع موقع ما يقبل أل، لأنه واقع موقع الفعل الذي هو بمعناه، صح واقع موقع اسكت وليس واقعا موقع اسم. فإذا هذا التعريف أو هذا الحد إنما هو أغلبي، لأن من النكرات ما لا يقبل أل ولا هو واقع موقع ما يقبل أل، مثل صهن، مثل صهن بالتنوين وإيهن بالتنوين، فهذه نكرات ليست قابلة أل، فلا يقال الصح الصهن أو الصح، ولا يقال إيه، هذا ما يقال، ولا هي واقع موقع ما يقبل أل، لأن صهن واقع موقع الفعل الذي بمعنى اسكت، وإيهن واقع موقع الفعل الذي بمعنى زد، فإذا هذه ليست قابلة أل ولا واقع موقع ما يقبل أل، فإذا هذا التعريف الذي ذكر إنما هو أغلبي. قال رحمه الله تعالى: وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل أل، ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس، نعم حارث علما، فإنك تقول فيه الحارث، فضل علما، فإنك تقول فيه الفضل، فضل بن عباس كما هو معروف من الأعلام، تقول فيه الفضل، وليد الوليد، يزيد اليزيد. قال: فتدخل عليه أل، لكنها لا لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، نعم هو معرفة قبل دخولها عليه، فأل التي في العباس وكذلك في الحارث وكذلك في الفضل هذه تسمى للمح الأصل، تسمى هذه للمح الأصل أو للمح الصفة الموجودة في هذا الاسم، فهي تلمح إلى الصفة الموجودة فيه، حارث هذا أصل صفة أليس كذلك، من الحراسة، فتأتي بأل هذه بعد علميته تقول الحارث، تلمح إلى أن هذا أصله إيش؟ صفة من الصفات. حارث، حارث أصله صفة من الصفات، فهذه أل يقال لها للمح الصفة، أي التي قابل كانت قبل إيش؟ العلمية. حارث هذا أصله صفة لمن يحرث في زراعته، يقال له حارث، فلما ينتقل إلى العلمية يؤتى أو تأتي العرب معه بأل، هذه أل تسمى للمح الأصل أو للمح الصفة التي كانت فيه قبل أن نقل إلى العلمية. واضح، هذا معنى قوله للمح الأصل أو للمح الصفة. عندنا فضل أصله مصدر، فضل فضلا، فإذا نقلناه للعلمية نأتي معه بأل، العرب تأتي معه بأل فيقولون الفضل ابن العباس، الفضل ابن العباس، ليس كذلك؟ فهذه أل الموجودة هذه لإيش؟ للمح الأصل الذي كان متقدما قبل العلمية. ما هو الأصل في فضل؟ أنه مصدر، ما هو صفة، مصدر. فهذه أل يؤتى بها بعد التسمية وبعد النقل إلى العلمية مع مثل هذه الأعلام، فيقال لها هذه للمح الأصل أو للمح الصفة، للمح الأصل مع الفضل وللمح الصفة مع الحارث إلى آخر ذلك. زائدة، نعم، وهي زائدة للمح الأصل، ولمح الأصل يشمل هذا وهذا، ولمح الصفة خاص لما كان صفة في الأصل. قال رحمه الله تعالى: فإنك كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه أل، لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب. إن شاء الله واضح هذا. ومثله أيضا فيما أشرنا إليه قبل الشرح، مثل ذو ما ومن الموصوفتان، أحسنت، وما ومن في الشرط، وما ومن في الاستفهام، الصحيح أنهما نكرتان، ما ومن في الشرط وفي الاستفهام الصحيح أنهما نكرتان خلافا لابن كيسان، فهي أيضا كذلك واقع موقع شيء وموقع إنسان كالموصوفتين. ما تصنع، أصنع، أي شيء تصنع أو أي شيء تصنع أصنع، فهي واقع موقع شيء. من جاءك أكرمه، أي إنسان يأتيك، نعم، أي إنسان يأتيك فإيش؟ فأكرمه، فهي واقع موقع إنسان من، وما واقع موقع شيء، لأنها لغير العاقل في أصل استعمالها ما، ومن للعاقل. قال رحمه الله: صاحب، نعم، اسم فاعل، اي نعم، موصولة، الا اذا اريد بها التعريف، لا، انتقل من اسم فاعل الى التعريف، صار معرفة وليس اسم فاعل، صار معرفة اذا كانت ال هذه تعريفية. سيأتي الكلام عليه لعله، يأتي الكلام على صاحب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.